الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجبر كسرنا، لا تفضحنا بين خلق ولا تخزنا يوم العرض عليك. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، لما حضرت السيدة نفيسة رضي الله عنها الوفاة كانت صائمة في رمضان، فقال لها الطبيب يا سيدتي افطري، فقالت والله لا افطر الا عند الله، لقد كنت ادعو الله دائما واقول اللهم اقبضني اليك وانا صائمه. الله. نفيسة العلم على فراش الموت صائمة، الطبيب يقول لها افطري، فتقول والله لا افطر الا عند الله. وما هو الافطار عند الله؟ ما هو الافطار عند الله يا نفيس؟ ما هو الافطار وعلى اي شيء يكون؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطافها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا. هذا هو الافطار عند الله يا نفيسة العلم. قال لها الطبيب افطري، قالت ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. ابعدوا عني ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي، ادعوني مع حبيبي، حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. لا يا الله الله، ماذا اقول عن نفيسة العلم؟ ان المكان الذي اعدته لنفسها لتدفن فيه بالقاهرة قرأت فيه القرآن الكريم كله 146 مرة قبل ان تدفن. ماذا اقول؟ ماذا؟ ماذا اقول عنك يا نفيسة العلم؟ ماذا اقول عن سيدة وهي على فراش الموت وقد اوشك العمر ان يسدل عليه السطار ودخلت شمس الحياة في منطقة الكسوف وذهبت السكرة وحلت الفكرة وذوى غصن الشباب؟ ماذا اقول عن سيدة وهي على فراش الموت بدأت تقرأ من سورة الانعام وظلت ترتل القرآن ترتيلا وهو اسري في قلبها سريان الماء في العود الاخضر او سريان ماء الورد في الورد او سريان الكهرباء في اسلاك البلاتين وظلت تقرأ وهي على فراش الموت الى ان وصلت الى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ففاضت روحها الى علام الغيوب. يا رب يا رب يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وكلنا حيث كنا وعافنا واعف عنا عافنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اقام امة تمتد من حدود الصين شرقا الى باريس غربا ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا اقام امة مترامية الاطراف بعيدة المدى لا تغيب الشمس عن رقعتها اقامها على العدل واقامها على الحق واقامها على العزة واقامها على التكافل الاجتماعي سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ومحوت الظلمة وكشفت الامة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين صلى عليك الله يا خلم الهدى ما هبت النسائل وما لاحت على الايت الحمائل صلى عليك الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي صلى عليك الله ما هبت النسائم وما لاحت على الأجل نائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إن فتحنا فتحا مبينا ليغفر لك الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك يا محمد ليغفر لك يا محمد ويتم نعمته عليك يا محمد ويهديك يا محمد وينصرك يا محمد فمن تعالوا إليه الدرس الثامن والسبعون والمئتان تعالوا إلى من فتح الله عليه وتعالوا إلى من غفر الله له وتعالوا الى من اتم الله عليه نعمته وتعالوا الى من هداه الله وتعالوا الى من نصره الله ان هذه الايات البينات المباركة نزلت على رسول الله وهو في الطريق من الحديبية الى المدينة يحمل بيمناه الحقيبة الدبلوماسية الاسلامية بعد معاهدة الحديبية ولكن قريشا نقضت العهود مع صاحب العهود وهو لا يعرف نقض العهود ابدا البر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجباء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء ما عرف الحبيب محمد نقض العهود لكن قريشا نقضت عهدها ونكثت غزلها وعندئذ انعقد القائد العظيم سيد محمد سيد القادات وقائد السادات عقد اجتماعا طارئا مع هيئة اركان حربه وانعقد الاجتماع ومع المجلس القومي الاسلامي عزم النبي على ان يفتح مكة مهما غلى الثمن. قال ذلك في اليوم العشرين من رمضان وفي العام الثامن من الهجرة. كان الفتح في رمضان، لم يكن في رمضان فوازير، ولم يكن في رمضان هزل وتهريج وأفلام ومسرحيات. كانت ايام رمضان نصرا، كان رمضان بدرا، وكان رمضان مكة، وكان رمضان عين جالوت في الخامس والعشرين من رمضان عام 58 من الهجرة. وكان رمضان فتحا للأندلس، رمضان سوق، كان رمضان مواقع، وكان رمضان معارك، وكان رمضان لم يكن رمضان فيلما، ولم يكن رمضان مسرحية، ولم يكن رمضان هزلا، إن كان رمضان جدا وعملا وقتالا واستشهادا. وعلمت قريش أن رسول الله عازم على فماذا يصنعون؟ ارسلوا مبعوثا يمثلهم عند رسول الله ليناشد الحبيب محمدا تأجيل الخطة. وكان المبعوث ابو سفيان، كان المبعوث بتقديم الخبر على الاسم ابو سفيان. وذهب ابو سفيان الى مدينة رسول الله ليفاوضه ويحادثه. فعلى من ينزل؟ لم يكن في المدينة يومها فنادق، لا هيلتون ولا شيراتون ولا مينا هاوس ولا مرديان كما يفعل اشقاؤنا العرب. اين ينزل ابو سفيان واين المبيت؟ ايدخل المسجد؟ انه كافر، انه نزل على ام المؤمنين السيدة ام حبيبة رضي الله عنها زوج رسول الله. ولكن يقفز من الذهن سؤال كبير يلح في الاجابة، لماذا ام حبيبة بالذات؟ لماذا لم ينزل على ام سلمة او على عائشة؟ والجواب على ذلك انه نزل على ام حبيبة لانها بنته وهو ابوها، اسلمت وحسن اسلامها وتزوجت بالمعصوم. تزوجت بمبعوث العناية وشمس الهداية، فلا عجب ان ينزل ابوها ضيفا عليها. ولما طرقت الباب، لما طرق الباب قالت ام حبيبة للطارق، قال ابو سفيان، فتحت له وقالت ادخل يا ابا سفيان، ولم تقل له يا ابتي. قال لها يا ابنتي اتخاطبينني باسمي ولا تخاطبينني بابوتي لك؟ قالت له انت كافر وانا مسلم، فلا ابوة بيني وبينك، لا ابوة بيني وبينك، لا اله الا الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت وطن الدنيا ان لم تسمع لنا. وجلس ابو سفيان على فراش رسول الله، واذا بصوت ينبعث كأنه الاسد اذا ديس عرينه، اذا بصوت يزمجر كالاسد الجريح، ويقول قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان، قم عن هذا الفراش. من هذا؟ من الذي يأمره بالقيام عن الفراش؟ انها ابنته. فيقول لها يا ابنتي احدث لك شيء بعدي؟ اجننت؟ ارغبت بالفراش عني ام رغبت بي عن الفراش؟ اتأمرينني ان اقوم عن الفراش وانا في بيتك؟ قالت له نعم، قم عن هذا الفراش فانك مشرك نجس، والله لا يجلس عدو الله على فراش حبيب الله. قم. عقيدة، عقيدة، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وتفشل محاولات ابي سفيان، وارجع الى مكة اجر اثيال الندامة، لكن الاوامر صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة التي يقودها قائدنا، التي يقودها سيدنا ومعلمنا ومرشدنا واستاذنا محمد. كان الجيش يومها 10,000 مقاتل، وتحرك الجيش في وسط الصحراء كأنه الجبال الشم والروات الشامخات. تحرك الى مكة وعلى مشارفها وعلى بعد 3 فراسخ صدر الاوامر، اصدر الاوامر صاحب الاوامر، اصدر الاوامر قائد الجيش على ان يتم دخول مكة على النحو التالي: الميسرة بقيادة لواء الاسلام الزبير بن العوام، ويدخل مكة من شمالها. الميمنة بقيادة سيف الاسلام خالد بن الوليد، ويدخل مكة من جنوبها الانصار بقيادة سعد بن عبادة لواء الاسلام، ويدخل مكة من غربها المهاجرون بقيادة لواء الاسلام ابي عبيدة عامر بن الجراح، ويدخل مكة من شمالها الغربي، على ان يجتمع الالوية الاربعة عند جبل هند الى حين صدور اوامر اخرى من القيادة العامة بقيادة قائد السادات وسيد القادات سيدنا محمد. تنظيم ودقة. ابن العوام وخالد وابن عبادة وعامر، عامر بن الجراح امين هذه الامة، اربعة من الالوية العظام يقودون الجيش. وقبل ان تصدر اشارة التحرك لدخول مكة، اذا بالعباس عم رسول الله يأتي بابي سفيان امير مكة الى رسول الله. وابو سفيان يومها كان كافرا، ولكنه لما وقف امام الحبيب المصطفى، وقف ابو سفيان امام حبيب الله محمد، وابو سفيان هذا ظل يحارب المصطفى 21 سنة، واحد وعشرون عاما في حرب ساخنة وباردة لم تخمت لها نار. وكان النبي يستطيع ان يفصل رأسه عن جسده بإشارة خفيفة إحدى اصابع يدي الشريفتين، لكنه لم يعودن الشماتة بالاعداء ابدا، انما كان يقول اكرموا عزيز قوم فلا وغني قوم افتقر. لم يعرف الشماتة ولم ينس نفسه يوما، كان يقول لا تظهر الشماتة باخيك فيرحمه الله ويبتليه، وكان يقول من عير اخاه بذنب اتاه لم يمته الله حتى يبتليه به، والله الذي رفع السماء بلا عمد انني اقول هذا الكلام والنفس تسيل مرارة والقلب يتوحج على لظى الانين، لاناس في عصرنا وفي مجتمعاتنا يشمتون حتى في مرض الناس اذا مرضوا، ويشمتون في موت الناس اذا ماتوا، مع انه لا راحة في الحياة ولا حيلة في الموت ولا شفاعة في الرزق ولا راد لقضاء الله. اسمعوا الى هذه الاخلاق، انها اخلاق محمد. كان ينساب في اخلاق ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوزين. وقف ابو سفيان امير مكة امام امير الانبياء وبينهما شريط طويل طويل من الذكريات الأليمة. أليست هند زوج أبي سفيان هي التي فتحت بطن حمزة عم الرسول وأخرجت كبده ومضغت الكبد تحت أسنانها ولم تستطع أن تبتلعها فرفضتها، ولما بلغ ذلك رسول الله قال الرسول لو أنها بلعت كبد عمي لحرم الله النار على جسدها إكراما لأن فيه كبد عمي. شريط طويل طويل طول سلاسل الجبال وعميق عميق عمق البحار الزاخرات، ومع ذلك يلقي الرسول نظرة حانية على أبي سفيان ويسأله يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما هذا؟ فتحة العداء تنتهي في لحظة وتطرى كطي السجل للكتاب. نعم، إن أصحاب القلوب الكبيرة لا يحقدون، لا يحقدون ولا يشمتون ولا يفترون، لأنهم يعلمون أن الله يقول وقد خاب من افترى. إذا ما ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء. إذا ما ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء. يسكن الوحش للوثوب من العسر، فكيف الخلائق العقلاء؟ كيف الخلائق العقلاء؟ يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وعبرت هذه الكلمات المجال الأثيرية إلى سمع أبي سفيان، ومن سمع أبي سفيان عبرت المجال الواقع من السمع إلى القلب فاستقر في سويداء القلب. فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي اسمعوا ماذا قال أبو سفيان للحبيب مصطفى، قال له يا ابن أخي ما أحلمك ما أكرمك ما أحقلك ما أوصلك، لو كان معه آلهة أخرى لنصرتنا عليك يا محمد. فقال الحبيب أما آن لك أن تشهد أني محمد رسول الله؟ وعندها جف ريقه وأصيب بغصة في حلقه وكأن شجرة الزقوم في حناجره، فقال يا محمد أما هذه ففي النفس منها شيء. كبر وعناد شيء. والتفت أبو سفيان حوله فوجد فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب يخرج السيف من غمده، ولكن أبا سفيان علم أن الموقف محتج، ف فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولكن اراد الحبيب المصطفى ان يلقن ابا سفيان درسا بحيث لا تلعب نفسه بعده ابدا. صدرت الاوامر من قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى العباس عمه ان يحبس ابا سفيان في مدخل الجبل عند المضيق الى مكة. ثم صدر امر اخر باستعراض بديع للقوات المسلحة ليمر الجيش امام ابي سفيان كتيبة كتيبة ولواء لواء وسرية سرية وفصيلة فصيلة. إذا رأى قوة الجيش نامت نفسه وهدأت ثورته فلا يحاول بعد ذلك ان يشق الصفوف على رسول الله. ومرت الأنوية والكتائب، وكلما مرت كتيبة سأل يا عباس ما هذه الكتيبة؟ يقول انها كتيبة الانصار، انها كتيبة المهاجرين، انها كتيبة القبائل، الى ان مرت كتيبة تسمى الكتيبة الخضراء مدججة بالسلاح لا يظهر من الضروع الا العيون وحدها. فسأل ابو سفيان العباس وقال له ما هذه الكتيبة؟ فقال له العباس ان كتيبة الخضراء كتيبة رسول الله. الله الله يا سيدي، الله يا سيدي يا صاحب الكتيبة الخضراء. فقال ابو سفيان للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. فقال له العباس يا ابا سفيان اتراه ملكا؟ والله ما هو بملك، وانما هي النبوة يا ابا سفيان. معشر السادة الاعزاء، ثم ماذا بعد هذا؟ اعوذ بحضراتكم من القيادة العامة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. نحن نموت والديان لا يموت. لما مات الامام مالك بن انس راه احد اصحابه في المنام فقال له يا مالك بما ادخلك الله الجنة؟ بصلاتك بعلمك بفضلك؟ قال لا، انما ادخلني الجنة بكلمة كنت اقولها عندما ارى ميتا يشيع الى قبره، كنت اقول سبحان الحي الذي لا يموت. الديان لا يموت، لا يموت، لا يموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين ومجيب السائلين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى ميدان المعارك، فالالوية الاربعة الان عند جبل هند، والرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه اين تنزل وعلى من تنزل يا رسول الله، اتنزل بيتك القديم في مكة؟ فيقول وهل ترك الكفار لي بيتا انزل عليه؟ اذا فاين تنزل؟ في اي الفنادق؟ في اي الاستراحات؟ في اي الابراج العالية؟ اين تنزل يا قائدنا؟ فقال لهم اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. ما هذا؟ ما هذا؟ لا هلت ولا سرة ولا مشتى ولا مصيف. اين المنزل يا قائدنا؟ اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. وتضرب الخيمة ويجلس امام قبرها يستعيد ذكريات الوفاة وهو نبي الوفاة. استعيد دروس الوفاء ايام كان يقول لها تملوني فتقول والله لا يخزيك الله ابدا، انه عاد فاتحا وعاد منتصرا وعاد مظفرا وعاد مرفوع الكرامة موفور العزة شامخ الهامة. واذاعت الاذاعة الرحمانية البيان التالي على لسان القائد العظيم: يا اهل مكة، من دخل داره فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. امر بحظر التجول ساعة حتى لا تشتبك القوات المسلحة مع الاهالي الامنين، وحتى لا تراق قطرة دم واحدة. فماذا بعدها؟ قال الرسول لبلال: يا بلال اصعد على ظهر الكعبة وافتن. ودخلوا البيت الحرام وفيه 360 صنما تعبد من دون الله، وعملت المعاول عملها فحطمت الاصنام وجعلتها جثاثا، حطموا الاصنام وهم ينشدون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وصعد بلال وأذن، واذا بصناديد قريش يقولون: الم يجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن لنا؟ ونزل القرآن الكريم: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وبعد ذلك اعلنت القيادة العامة ان رسول الله سيطوف بالبيت الحرام، وعندئذ قال احد المشركين في نفسه واسمه فضالة بن عمير: لأدخلن المسجد ولا تصن بالبيت، فاذا وقعت عيناي على محمد ضربته بسيفي هذا وهو يطوف بالبيت. ودخل المشرك ليطوف، ودخل الحبيب محمد ليطوف، واخذ المسلمون يطوفون بالبيت في تهليل وتكبير. ولما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشرك وجها لوجه والمشرك معه سيفه، قال له الحبيب: يا فضالة بما كانت تحدثك نفسك؟ قال له: كانت تحدثني بذكر الله. فقال له الحبيب: بل كانت نفسك تحدثك بقتل محمد بن عبد الله. قال فضالة: فضرب رسول الله بيده على صدري فشعرت ببرد السكينة في قلبي، فما رفع يده عن صدري الا كان احب الناس الي محمد بن عبد الله. واعلن في مكة ان هناك بيانا سيذاع على لسان القرآن، واجتمع الفان من اهل مكة امام القائد والجيش واضع ايديه على السنان ينتظر امرا من رسول الله. واذا بالحبيب محمد يسأل اهل مكة سؤالا: يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فماذا قال الكريم ابن الكريم؟ قال لهم: انا لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال اخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء هم أصحاب القلوب، أصحاب القلوب، أصحاب الأفئدة المستنيرة. اذهبوا فأنتم الطلقاء من المآسي، من المآسي والمخزيات المحسنات. أن الإعلام في بلدنا جند نفسه لهدم القيم والأخلاق والدين والفضيلة. والله لقد قضيت الليلة الماضية مؤرق الجسم مسهد الفؤاد. الجيران يملكون تلفزيونا ونقل الأثير إلى سمع حوارا دار بين مذيعة تلفزيونية وبين مذيعة كانت مذيعة ثم عملت ممثلة واسمها نجوى. ولا نجوى من الله إلا بالرجوع إلى الله. اسمعوا الحوار الذي نقله الأثير إلى أذني وأنا أتقلب ذات اليمين وذات الشمال، أمد يدي للنوم ولكن الجيران لا يعرفون لجيرانهم حقوقا. هذا هو الشعب الذي تعلم الفوضى، تعلم الفوضى بفضل الثورة اللامباركة. الشعب الذي جرى على ألسنته أربع كلمات بديئات. الكلمة الأولى إذا كلمت أحدهم يقول لك طنش طناش طنش طناش، فهو مطنش ومطنش وطناش وطنش ومطناش. الكلمة الثانية أسخف منها كوسة كوسة. الكلمة الثالثة بلوشي. الكلمة الرابعة مرا. ما هذا السخف؟ ما طناش، ما كوسة، ما بلوشي، ما مرا. إن الله يقول والذين هم عن اللغو معرضون. ولكن الاعلام استطاع ان ينسي الناس كلام الله ورسول الله وان يحفظهم كلمات لا معنى لها ولا طعم. قالت المذيعة لزميلتها بلغني يا نجوى انك ستمثلين فيلما. قالت لها نعم. قالت ما موضوع هذا الفيلم؟ اسمعوا ما يجري في بلد الاسلام، ما موضوع هذا الفيلم؟ قالت السيدة نجوى لا انجاها الله، لا انجاها الله، لا هي ولا اخواتها اللائي ينصبن الاسم ويفسدن الخبر. لا انجا. قالت ان موضوع الفيلم يدور حول رجل يخون زوجته خيانة زوجية، فهل من الممكن اذا خان الرجل زوجته ان تخونه هي الاخرى؟ قضية بالشرق الاوسط بتفحل هي على يدي نجوى معضلة من معضلات. خلاص خلاص حلت المشاكل ولم يبقى الا الخيانات الزوجية. اذا خان الزوج زوجته فهل لزوجته ان تخونه؟ هذه اعلام الصاوي، هذه اعلام الصاوي. الصاوي الذي ذهب الى امريكا وقال في جريدة هناك تسمى المصري، قال بالحرف الواحد ونشر هذا الكلام في مجلة العدالة، قال السيد الصاوي، قال السيد الصاوي بالحرف الواحد للمسيحيين الامريكان للمسار هناك اطمئنوا فانه لن تقوم للاسلام قائمة في مصر. الصف. ماذا يأتي؟ لا والله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال إنه وقف موقفا صامتا في مجلس الشعب أمام الذين طلبوا بتحريم الخمور، وقف موقف الجبل الأشد يعارض في تحريم الخمور. حسابك على الله، حسابك على الله، حسابك على الله. قالت المذيعة للممثلة المذيعة: هل غنيت يا نجوى في هذا الفيلم؟ قالت: نعم، فإن الرجل لما خان زوجته تعلقت بشاب مراهق ودار بينهما غرام، وأنا غنيت مع ذلك المراهق. قالت المذيعة: فما هي الأغنية التي دارت بينكما؟ قالت السيدة نجوى: لا حرمنا الله من بركاتها. قالت: إنه قال لي يا حبيبتي، فرددت عليه قائلة: يا حبيبي يا حبيبي. أهذا الكلام يا ابني؟ أهذا الكلام يا ابني؟ أمة تريد أن تتحرر من اليهود. اليهود، اليهود ذئاب، اليهود ذئاب، اليهود ذئاب. يوجد على ظهر الدنيا 15 مليون يهودي، 3 ملايين في إسرائيل، 6 ملايين في أمريكا يملكون المال والإعلام والسياسة، 3 ملايين في أوروبا يملكون التكنولوجيا بجميع فروعها، 3 ملايين في الاتحاد السوفيتي يملكون الزراعة والتجارة. هؤلاء 15 مليونا من اليهود يملكون الدنيا، ونحن مع نجوى والخيانة الزوجية التي تهدم ولا تبني وتفرق ولا تصان. فما نتيجة هذا؟ ما نتيجة هذا؟ جاء اليوم الذي أصدر فيه وزير التخطيط بيانا قال فيه، قال وزير تخطيطنا أو تلخبيطنا: إنه لا داعي لزراعة القطن في مصر، لا داعي لزراعة القطن في مصر. لماذا؟ لماذا؟ فشلنا في تنقية الدودة فطالبنا بعدم زراعة القطن، مع ان القطن طويل التيلة لا يوجد الا في ارضنا، ولكن لما عصينا الله ولما اعلنا الحرب على الله قال الله لنا: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اسمعوا الى ما قاله سيدنا محمد، اسمع يا وزير التخطيط: فليس حل المشكلة في عدم الزراعة، انما قلها بصراحة وبوضوح، اعلنها بصراحة وقل: لقد فشلنا في تنقية دودة القطن والتي تسمى بدودة اللوز الامريكاني، حتى الدود نفسه اصبح امريكيا، تجنس بالجنسية الامريكية. فشلنا؟ ولماذا فشلنا؟ فشلنا لأن الظلم عم، فشلنا لأن المعاصي زادت وطفح، فشلنا لأن الذنوب كثرت. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. والله التي لا إله غيره، لو أن الفلاحين أخرجوا زكاة أرضهم لحماها الله من جميع الأرباع. لقد علمت أن أحد الصالحين كان له أرض مزروعة قطنة، فكانت الدودة تأكل ما حول هذه الأرض، فإذا ما اقتربت من هذه الأرض عبرت الطريق على الأرض إلى الأرض الأخرى دون أن تدخل هذه الأرض. لو رجعنا إلى الله، لو رجعنا إلى الله. قال أحد الصحابة بينما أنا سائر ذات يوم إذ رأيت في السماء سحابة وسمعت ملكا يسوقها ويقول لها صبي ماءك في أرض فلان. أعجبه ملك يسوق سحابة، ملك يسوق سحابة ويقول لها صبي ماءك في أرض فلان، يقول وظلت السحابة تمشي إلى أن وصلت إلى أرض فلان فصبت ماءها. فسألت صاحب الأرض كيف أنت مع الله؟ ماذا تصنع بينك وبين الله؟ ملك يسخر ليسوق سحابة تروي أرضه. فقال له يا عبد الله إنني أسير مع الله على النحو التالي: إذا آتت الثمار أكلها قسمتها إلى ثلاثة أقسام، قسم أخرجه للفقراء والمساكين، وقسم أزرعه، وقسم آكله أنا وأولادي. ليست العبرة يا وزير التخطيط بمنع زراعة القطن، إن مثلك في هذا الكلام كمثل مريض ذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب مما تشكو؟ فقال المريض أشكو بصداع في رأسي. فقال له الطبيب لم حتى أخلع رأسك عن جسدك وأحميك من هذا الصداع، إنما كل الشعب اصطلح مع الله، ارجع إلى الله. لقد بلغ الإهمال بيننا كل شيء، حتى أن بعض الشباب جاء لي بمصحفين شريفين ورأيت فيهما أخطاء تكاد السماوات يتفطرن منها. إهمال وصل إلى بلاد آية تقول في سورة الأعراف: فمن أسلم إلها وهو فضلكم على العالمين. آية دخلت في آية فنطقت بالكفر، فمن أسلم إلها، والآية فمن أسلم ممن كذب بآيات ربه، أدخلوها في آية أخرى فصارت فمن أسلم إلها وهو فضلكم على العالمين. آيات أخرى تقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب سنسمه على الخرطوم. وتكملة الآية: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حذفوا لفظ الجلالة وقالوا سنكتمه على الخرطوم. آية ثالثة تقول ولقد راودوه عن ضيفه قال ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. والآية تقول ولقد راودوه عن فطمسنا اعينهم. ولكن الى اي ناحية نسير؟ الى اي جهة نتوجه؟ الاهمال بلغ بنا حتى في طباعة كتاب الله. وبعد ذلك قرأت من راجع احد هذا المصحف واقسم بالله غير حالف ان هذا الكلام كما قلته بالحرف الواحد. واذا كذبت في حرف فاسأل الله ان ينزل علي صاعقة من السماء. هذا الكلام اذكره بالحرف. قلت للقارئ هل راجع احد هذا المصحف؟ فقال نعم لجنة من الازهر الشريف ومكتوب على جلد المصحف راجع المصحف السيد الشيخ عبد الفتاح القاضي ونائبه الشيخ محمود خليل الخصر. لا اله الا الله من غشنا فليس منا. امتدت يد الاهمال حتى الى طباعة المصحف. انظروا من الذي يقوم على طباعته. ربما يكون القائمون على طباعته شيوعيين او نصارى. ابحثوا من الذي يقوم على طباعة المصحف يا ايها المسؤولون عن الطباعة. ابحثوا هل في القرآن آية تقول فمن اصلم الها؟ هل الله صار اصلم وهو الذي يقول وما ربك بظلام للعبيد؟ هل في القرآن آية تقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب سنسمه على الخرطوم؟ هل في القرآن آية تقول ولقد راودوه عن ضيفه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض ومن فيهن؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. يا شيخ خصري اتق الله في مراجعة المصاحف. لا تطبع بالاكل يا شيخ على انك راجعت. اتق الله فانك لا تراجع اغنية من اغنيات ياسمين انما تراجع كلمة من كلمات رب العالمين. اتق الله. اتقوا الله يا شيوخ الازهر. اليهود يحرفون المعاني ونحن نحرف الالفاظ. اليهود حذفوا من المصحف كلمات مثل قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. حذفوا كلمة غير فصارت الآية ومن يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه. ونحن هنا امتدت يد الاهمال بيننا حتى انها وصلت الى كتاب الله. كتاب الله ما هو العلاج؟ ما هو السبيل؟ ما هي الوسيلة الى النجاح؟ الصلح مع الله. والصلح مع الله اربعة اركان الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. هل نحن اقمنا الصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة؟ هل نحن آتينا الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ هل نحن أمرنا بالمعروف أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف؟ والحبيب محمد يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. واسمع إلى قول الحبيب: إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا بركة ارتفعي، يا أمعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.